فاسألوا أهل الذكر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما قول أخ السائل هل يختص بذكر معين، هو في الأذكار المشروعة عموما، هو في الأذكار المشروعة، ومن ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، فإذا فعل ذلك فهو حسن، وإذا ترك ذلك لسبب من الأسباب فلا حرج عليه. والإنسان يحاول أن يستغل أوقاته في ذكر الله والثناء عليه. مع أصحاب الفضيلة والمعالي نتدارس أحكام الشريعة ونجيب على أسئلتكم الشرعية على هواتف الإذاعة 012-647-7117 والرقم الآخر 012-649-3028. كما يمكنكم إرسال أسئلتكم على الرقم المخصص للواتساب 012-647-7117. فاسألوا أهل الذكر يأتيكم مباشرة يوم الخميس عند 4 عصرا. تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستضيف فيه نخبة من أصحاب الفضيلة والمعالي، ونطرح العديد من المواضيع ونجيب على استفتاءاتكم وأسئلتكم الشرعية. هذه أطيب تحية من محدثكم ياسر زيدان والزميل المخرج وسام بحة. لمن أراد المشاركة معنا في البرنامج نسعد باستقبال اتصالاتكم وتساؤلاتكم على هواتف البرنامج. يسعدنا دائما استقبال مشاركاتكم واقتراحاتكم على أرقام الاتصال التالية 012-647-7117 و 012-649-3028. أيضا نسعد بكم عبر الواتساب على الرقم 012-647-7117. نرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. حياكم الله وحياكم الله أنتم مستمعين الكرام. فضيلة الشيخ، نبدأ هذه الحلقة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ومعنى قوله ولا عدوى أي لا عدوى معدية بنفسها، وإنما بتقدير الله عز وجل لها. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن العدوى تعدي بنفسها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعتقد، وإن كان مطلوبا من الإنسان أن يبذل الأسباب لاتقاء العدوى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولكن ينبغي أن يعلم بأنه حتى وإن فر من المجذوم فإن هذا من باب فعل السبب، وإلا فقد يخالط المجذوم، يعني الذي به جذام وهو مرض معدن، وقد لا يصيبه شيء، فالأمور كلها بيد الله عز وجل، فهو الذي بحكمته البالغة يقدر انتقال العدوى أو عدم انتقالها، فيكون المعنى لا عدوى معدية بذاتها وإنما بتقدير الله لها. وقوله ولا طيرة، الطيرة هي التشاؤم إما بالأزمان أو بالأماكن أو بالطيور أو بالأسماء أو بالبقاع أو بالأشخاص أو بغير ذلك. قد كان التشاؤم موجودا وشائعا عند الجاهلية، فكان العرب في الجاهلية إذا خرج لسفر وقابله رجل أعور ألغى السفرة، وإذا خرج من بيته ورأى طائرا انطار بجهة اليمين مضى في أمره، وإن طار جهة الشمال تشاءم ورجع. فأبطل الإسلام هذه الاعتقادات وهذه الخرافات، وكان هذا التطير موجودا وشائعا لدى الأمم السابقة. فذكر الله عز وجل عن قوم صالح أنهم تشاءموا منه وقالوا اطيرنا بك وبمن معك، وذكر الله تعالى عن آل فرعون أنهم تشاءموا بموسى ومن معه كما قال الله تعالى عنهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وذكر الله عز وجل في سورة ياسين عن أصحاب القرية أنهم تشاءموا بالمرسلين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وكفار مكة أيضا تشاءموا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينسبون إليها ما يصيبهم من الشرور كما قال الله عنهم وإن تصبهم سيئات يقول هذه من عندك. فأبطل الإسلام هذه المعتقدات الجاهلية وهذه الخرافات، وأن هذا التطير لا وجه له، وأن التشاؤم بزمان أو مكان أو صوت أو طير أو اسم أو شخص أو بقعة كل هذا لا أصل له، وأن الأمور تجري بقضاء الله تعالى وقدره ولا علاقة لها بهذه الأمور. ولكن مع الأسف نجد أن التشاؤم أنه شائع لدى بعض الناس، خاصة في المجتمعات التي يقل فيها نور الوحي والنبوة، وتجد أن بعض هذه المجتمعات قد بلغت مبلغا كبيرا في الحضارة وفي الصناعة وفي التكنولوجيا، ولكن عندهم هذه الاعتقادات شائعة فيتشاءمون بأزمنة معينة، بعضهم يتشاءم بيوم الثلاثاء مثلا، ويتشاءمون بأرقام، حتى إن بعض الطائرات عندما ترقم الكراسي يتجاوزون الرقم 13، يضعون الرقم 12 ثم الرقم 14، بل حتى في المصاعد يجعلون الأرقام متسلسلة لكنهم يتجاوزون الرقم 13 تشاؤما به، ويتشاؤمون بأمور كثيرة، وهذا منتشر في تلك المجتمعات. ولكن العجب أن يحصل هذا من المسلم الذي يعلم موقف الإسلام من التشاؤم ومن التطير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة، وأن هذه اعتقادات وخرافات لا أصل لها ولا علاقة لها بقضاء الله تعالى وقدره. فالعجب من المسلمين الذين يتبنون هذه الاعتقادات. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا هامة هي البومة، كانوا يتشاءمون بها، وكان بعضهم في الجاهلية إذا رأوا البومة على بيت أحد الناس قالوا إنها تنعى أحد أهل البيت وأنه سيموت قريبا، وهذه خرافة لا أصل لها لكنه معتقد جاهلي أبطله الإسلام. وقوله ولا صفر، المقصود به شهر صفر، فقد كان الناس في الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر ولا يعقدون فيه النكاح ولا يعقدون فيه الصفقات التجارية، وبعضهم لا يسافر فيه فيتشاءمون به، فأبطل الإسلام هذا المعتقد، فقال عليه الصلاة والسلام ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه المعتقدات وهذه الخرافات، وأن يعلق قلبه بالله سبحانه، وأن يتوكل على الله عز وجل، فهو الذي بيده النفع والضر. والله تعالى لما ذكر السحرة والسحرة قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا التشاؤم الذي يحصل من بعض الناس بأي أمر من الأمور هذا من خصال الجاهلية، فعلى المسلم أن يبتعد عن هذا التشاؤم وهذه الاعتقادات والخرافات التي لا أصل لها ولا علاقة لها بقضاء الله تعالى وقدره. نعم أحسن الله إليكم. استأذنك فضيلة الشيخ بالتذكير بأرقام التواصل لمن أراد المشاركة معنا في البرنامج، نسعد به، عبر الأرقام التالية 012-647-1117، الهاتف الآخر 012-649-3028، أيضا عبر تطبيق الواتساب على الرقم 012-647-1117. فضيلة الشيخ أبو محمد أرسل سؤاله عبر الواتساب يقول: هل قول الله سبحانه وتعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هل هذه الآية تدل على عذاب القبر؟ نعم، هذه الآية في سورة ياسين قال الله تعالى عنهم عن هؤلاء قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا إنما يكون بعد القيام من القبر، بعدما يقوم الناس من قبورهم فيقول هؤلاء المشركون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، فهذا إخبار عن الكفار أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدنيا، فإذا عاينوا أهوال يوم القيامة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وهذا يدل على، أخذ بعض أهل العلم من هذا، أن الميت في قبره أنه وإن كان ينعم أو يعذب إلا أنه لا يشعر بمرور الزمن، ولذلك يتفاجأ بقيام الساعة. وهؤلاء الكفار يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وذلك لأن الشعور بمرور الزمن يستدعي أحداثا، وهذا ميت وإن كان ينعم أو يعذب في قبره، فنعيم القبر وعذابه أجمع أهل السنة على إثباته، وحتى إن بعض أهل العلم ذكروا أن النصوص الواردة فيه متواترة بلغت حد التواتر، لكن الميت في بالنسبة لمرور الزمن كالنائم، رأيت النائم يرى في منامه ما يسره وما يحزنه ولا يشعر بمرور الزمن، وهكذا الميت أيضا في قبره ينعم أو يعذب في قبره من غير أن يشعر بمرور الزمن، ولذلك يتفاجأ بقيام الساعة. وهؤلاء الكفار يتولولون ويقولون يا ويلتنا ما ما ما من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ويقولون أيضا في عرصات يوم القيامة لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، عندما يرون أهوال يوم القيامة العظيمة ويرون يوما ثقيلا مقداره 50,000 سنة ويرون أهوالا يشيب منها الولدان، لا يرون أن إقامتهم في الدنيا ومقامهم في القبر سوى يوم أو بعض يوم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال الله لهم قال إن لبثتم إلا قليلا، لو فصدقهم الله عز وجل في أنهم إنما لبثوا قليلا مقارنة بالدار الآخرة، فمقام الإنسان في هذه الدنيا قصير جدا، ولك أن تنظر فقط لنسبة عمر الإنسان ليس للدار الآخرة وإنما لموقف الناس على عرصات يوم القيامة، فإنه يوم ثقيل طويل مقداره 50,000 سنة، كم نسبة عمرك إلى 50,000 سنة؟ كم تعيش 60-70 قل 100 سنة، كم نسبتها إلى 50,000 سنة؟ عمر الإنسان قصير في هذه الدنيا لكنه مرتب عليه كل شيء بالنسبة له، فسعادة الإنسان أو شقاوته مرتبة على ما يعمله في هذا العمر القصير، ولهذا ينبغي لنا جميعا أن نتدارك ما تبقى من العمر ما دام باب العمل مفتوح وما دام باب التوبة مفتوحا. نعم بارك الله فيكم. هنا أيضا سائل يسأل عن حكم شراء الذهب من المواقع الإلكترونية. شراء الذهب من المواقع الإلكترونية إن كان يتحقق معه التقابض بين البائع والمشتري إما تقابضا حسيا أو حكميا فلا بأس، أما إن كان بدون تقابض فلا يجوز، لأنه يشترط عند شراء الذهب بالأوراق النقدية التقابض، وذلك لاتحاد العلة، فلا بد من التقابض. وعلى ذلك من يشتري من موقع إلكتروني فإما أن يطلب أن يكون التسليم الثمن عند الاستلام، فإذا أتى مندوب التوصيل بهذا الذهب مندوب التوصيل يسلم الذهب والمشتري يسلم الثمن، هذا لا بأس به. أو أن الذي يريد شراء الذهب يوكل من يدفع الثمن عنه ويستلم الذهب، يعني يقوم مقامه في الدفع والاستلام فيجعله وكيلا عنه. ويمكن لمن يبيع الذهب عن طريق الوسائل الإلكترونية أن يرتب هذا، وأن يجعل هناك من يوكل، يقول من أراد أن يشتري ذهبا فيوكل فلانا من الناس فيوكله، وهو الذي يقوم مقام المشتري في تسليم الثمن ويسلم له الذهب، فهذه أيضا طريقة أخرى جائزة. ومن ذلك أيضا ما يجري في بعض المصارف الإسلامية، حيث تطلب من العملاء توكيلا ويكون فيه شهادة وقبض حكمي ويكون مستوفي للضوابط الشرعية، فهذه الصور جائزة. لكن أن يشتري الإنسان الذهب من غير تقابض هذا لا يجوز، فلا بد لمن يريد شراء الذهب عن طريق القنوات الإلكترونية أن يتأكد من تحقق التقابض الحسي أو التقابض الحكمي. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال من محمد، حياك الله يا محمد. حياك الله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يحفظك. عندي سؤال للشيخ. السؤال الله يحفظك، أنا عندي بنت مصابة بمرض وراثي، فطلبوا من الأطباء أن تكون الولادة الحمل دائما على طريق الأنابيب، فحصل حمل غير إرادي غير طريق الأنابيب، حمل طبيعي، وبعدها سووا خزعة وتأكدوا أن الجنين اللي في البطن مصاب في مرض وراثي، وطلبوا منها الإجهاض. فحكم الإجهاض قبل بلوغ، قبل نفخ الروح اللي هو قبل كم عمر الحمل؟ الآن 3 شهور وأسبوع. نعم. إيه، والأطباء يقولون وقعوا 3 أطباء على الإجهاض الله يحفظك. طيب، تسمع الإجابة يا محمد، شكرا جزيلا لك. جزاكم الله. تفضل فضيلة الشيخ. الإجهاض هو إسقاط الجنين، أما إذا كان في طول 40 فلا بأس به إذا وجد لذلك سبب أو حاجة. قد نص على هذا الفقهاء، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. وأما ما زاد على 4 أشهر فلا يجوز بأي حال من الأحوال، لأنه قتل نفس، فإنه بعد 4 أشهر تنفخ الروح في جسد الجنين فيصبح إنسانا، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فالإسقاط بعد 4 أشهر يعتبر قتل إنسان. وأما ما بينهما، أي ما بين 40 و4 أشهر، فلا بد من وجود حاجة ملحة وأن تقدر بقدرها، ولا يتوسع في ذلك. وعلى هذا يعني الأخ السائل الكريم سؤاله ينطبق على الحالة الثالثة، وهذه لا بد فيها من التثبت والاستضاح وطرح عدة أسئلة حتى يعرف مدى الحاجة لهذا الإسقاط. ولذلك أنصح الأخ السائل الكريم بأن يتواصل مع أحد المشايخ المفتين حتى يسأله عدة أسئلة وينظر إلى مدى كون الحاجة ملحة في الإسقاط، لأن لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال مع هذا الإجمال في السؤال، فلا بد من أن يسأل عدة أسئلة عن مدى الحاجة لهذا الإسقاط، وماذا يترتب على ذلك، وماذا يترتب على عدم الإسقاط، وأيضا نسبة كون هذا الجنين قد يصاب بأمراض وراثية ونحو ذلك من الأسئلة، فيتحتاج إلى مزيد تثبت ومزيد استيضاح. فلعل الأخ الكريم يتواصل مع أحد المشايخ المفتين وسيجيبه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. عبر الواتساب سائل أرسل سؤاله يقول: حكم تغطية المحرم لرأسه بالإحرام بسبب شدة الحر أثناء الطواف؟ إذا احتاج المحرم إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فإنه يجوز له ذلك، لكن عليه الفدية. ومن ذلك لو احتاج إلى تغطية الرأس لشدة برد أو شدة حر جاز ذلك، لكن يكون عليه الفدية، كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه حيث أصيب بمرض في رأسه فحمل للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك إلى ما أرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أمره بأن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين مساكين الحرم أو أن يصوم 3 أيام. ونزل في ذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وعلى هذا فهذا الذي قد غطى رأسه وهو محرم عليه هذه الفدية، فيقال له: إما أن تذبح شاة في الحرم وتوزع على فقراء الحرم، وإما أن تطعم 6 مساكين مساكين الحرم، وإما أن تصوم 3 أيام في أي مكان. نعم. معنا اتصال من وائل، حياك الله يا وائل. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك. الله يجزاك خير. عندي سؤال يا شيخ عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في معناه عندما سئل عن يوم الجمعة قال: فيه ساعة لا يوفقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. والحديث الثاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. تامة. الحديث الأول يا شيخ جزاك الله خير، يعني ما هي الساعة هذه بالضبط وكيف أكون يعني قائم أصلي؟ هل يجب أن أذهب المسجد وأنتظر صلاة المغرب؟ وإذا كنت صائم في هذا اليوم مثلا صادف أنه جمعة رمضان أو شيء زي كذا أنه كنت صائم، كيف أطبق الحديث هذا؟ والحديث الآخر: هل هذه الركعتين ركعتي الضحى أو ركعتي الإشراق؟ يعني إذا صليتها هل أصلي الضحى ولا خلاص تغني عن صلاة الضحى؟ طيب يا ول، شكرا جزيلا لك، تفضل فضلت يا شيخ. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، وجاء في رواية مسلم: وهي ساعة خفيفة. وهذه تسمى ساعة الإجابة، يستجاب فيها الدعاء إذا لم يوجد موانع تمنع من الإجابة. وهذه الساعة ليس المقصود بها 60 دقيقة الساعة المعروفة، وإنما المقصود بها لحظات يستجاب فيها الدعاء، ولهذا أشار بيده يقللها، وفي رواية مسلم: وهي ساعة خفيفة، أي أنها لحظات أو دقائق يستجاب فيها الدعاء. وأرجى الأوقات موافقة لساعة الإجابة يوم الجمعة وقتان: الوقت الأول آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر قبل غروب الشمس، أي اللحظات التي تسبق غروب الشمس، فهذه أرجى ما تكون موافقة لساعة الإجابة يوم الجمعة. ولذلك لو ذهب المسلم للمسجد وجلس ينتظر صلاة المغرب ورفع يديه مستقبل قبلة يدعو، فيرجى أن يوافق ساعة الإجابة. وإذا كان صائما كان ذلك أيضا أرجى لإجابة دعائه، كما جاء في الحديث أن الصائم عند فطره دعوة لا ترد. والساعة الثانية من حين دخول الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، وهذا قد جاء في حديث أبي موسى في صحيح مسلم، ورجح ابن القيم رحمه الله أن هذين الوقتين كلاهما أقرب ما يكون موافقة لساعة الإجابة يوم الجمعة. وأما الحديث الآخر الذي ذكره الأخ السائل وهو حديث أبي هريرة: من جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة. هذا الحديث خرجه الترمذي وهو حديث ضعيف لا يثبت من جهات الصناعة الحديثية، لكن يغني عنه ما جاء في صحيح مسلم وغيره حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، وكان ربما يستمع للصحابة وهم يتحدثون في أمور الجاهلية وما من الله تعالى به عليه من الإسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يستمع لحديثهم ويتبسم. وهذا يدل على أن الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لذكر الله عز وجل أنه سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من هديه. فينبغي المسلم أن يحرص على تطبيق هذه السنة، إذا صلى صلاة الفجر يبقى في المسجد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، وهكذا المرأة إذا صلت صلاة الفجر في البيت فالسنة أن تبقى تذكر الله عز وجل في مصلاها حتى تطلع الشمس. وسؤال الأخ الكريم هل تصلى ركعتان بعد ذلك؟ الحديث السابق قلنا إنه حديث ضعيف الذي فيه ذكر الركعتين، لكن من أراد أن يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، فإن نوى بذلك أنها صلاة الضحى في أول وقتها كان ذلك حسنا، لكن ليس هناك صلاة اسمها صلاة إشراق لعدم ثبوت الدليل الدال لذلك، لكن ما يفعله بعض الناس أنهم يصلون ركعتين يريدون بذلك أنها صلاة الضحى في أول وقتها، والأفضل أن تؤخر صلاة الضحى لآخر وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم، والمقصود حين تشتد الرمضاء، وذلك في آخر وقت صلاة الضحى، يعني تقريبا قبل أذان الظهر بنحو نصف ساعة تقريبا، هذا أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى، ولكن مع ذلك الوقت كله متسع من بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى قبيل الزوال، يعني قبيل أذان الظهر بنحو 10 دقائق، هذا كله وقت لصلاة الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. عبر الواتساب سائل يقول ما حكم فعل الأفعال أو الأقوال الكفرية بدون اعتقاد في الألعاب وغيرها؟ لا يجوز للمسلم أن يفعل هذه الأفعال الكفرية حتى ولو كان بغير اعتقاد، وإذا كان إذا كانت مشابهة المشركين محرمة فكيف بمن يفعل هذه الأفعال الكفرية؟ على المسلم أن يبتعد عن ذلك وأن يبتعد عن هذه الأفعال مطلقا، وأن يبتعد عموما عن مشابهة الكفار، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم وقال من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. بارك الله فيكم. أيضا عبر الواتساب سائل يقول أنا أقرأ القرآن ولكن قراءتي ضعيفة، هل أقرأ القرآن أم أترك؟ بل اقرأ القرآن ولك أجران، أجر التلاوة وأجر مشقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فالذي تكون قراءته ضعيفة كما ذكر الأخ السائل وتشق عليه القراءة ويتتعتع في القراءة هذا له أجران، يؤجر أجر التلاوة ويؤجر أيضا على المشقة التي قد يجدها بسبب ضعف قراءته. وما قول الأخ الكريم أترك القراءة فهذا من الشيطان، فإن الشيطان عدو للإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا رأى المسلم متجها إلى فعل طاعة أو إلى عمل صالح فإنه يثبطه ويخذله ويوسوس له، فلا يطيع الإنسان عدوه وهو الشيطان الرجيم. فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وينبغي للمسلم أن يخصص من وقته كل يوم وقتا لتلاوة القرآن، حتى ولو كان حافظا يجعل وقتا للتلاوة من غير المراجعة ومن غير ما يخصص للحفظ والمراجعة، يجعل وقت للتلاوة. ولا يليق بالمسلم أن تمر عليه مدة طويلة ولم يقرأ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل، هذا ربما يدخل في هجر القرآن، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعلى المسلم أن يحرص على الإكثار من تلاوة القرآن، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تلاوة القرآن عمل صالح، قد أثنى الله عز وجل على التالين لكتابه، فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه. فتأمل قوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، مع أن تلاوة القرآن داخلة في الشأن، لكن الله عز وجل خصها بالذكر لشرفها وعظيم الأجر والثواب المرتب عليها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان صحابته رضي الله عنهم، كان لكل واحد منهم ورد من القرآن، ورد أي قدر مخصص يحافظ عليه كل يوم لا ينقص عنه، وقد يزيد عليه لكنه لا ينقص عنه. وكان كثير من الصحابة يختم القرآن في كل أسبوع مرة، وقد أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، وبعض السلف أيضا ذكر عنهم أنهم يختمون القرآن في أقل من ذلك. فعلى المسلم أن يحرص على تلاوة القرآن، حتى وإن كانت قراءته ضعيفة فإنه على أجر وعلى خير، ويكون له أجران. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال من أبو عبد الرحمن، حياك الله أبو عبد الرحمن. الله يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أحبك الله يا شيخنا، أحبك في الله. بارك الله وأكرمك، بارك الله فيك. آمين، الله يبارك فيك. لي أربعة أسئلة يا شيخنا. أعطينا أهم سؤال يا أبو عبد الرحمن. طيب، السؤال الأول هو حديث أبي بن كعب اللي هو: كم أجعل لك من صلاتي؟ فالحديث درجة صحته كيف، وإذا كان صحيح كيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ طيب يا أبو عبد الرحمن، واضح يا واضح السؤال، واضح. شكرا يا أبو عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. تفضل فضيلة الشيخ، يسأل عن حديث كم أجعل لك من صلاتي وكيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم، هذا الحديث حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا الحديث أخرجه الترمذي بسند صحيح، فالحديث من جهة الصناعة الحديثية حديث صحيح، ولكن ينبغي أن يعني نعرف معناه، فإن الأخ الكريم فهم أن المقصود بذلك داخل الصلاة، وهذا غير صحيح. المقصود بذلك كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أبي بن كعب رضي الله عنه قد خصص له وقتا للدعاء، فأراد أن يستبدل هذا الوقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال: كم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: أجعل لك الربع، أجعل لك النصف، أجعل لك الثلثين، ثم قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل الصلاة عليك مكان دعائي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. فهذا يدل على فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس له علاقة بالصلاة كما فهم الأخ السائل. ما فهمه الأخ السائل فهم غير صحيح، وإنما أبي كان له وقت خصصه للدعاء، فأراد أن يستبدل هذا الوقت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب كفاية الهموم. بارك الله فيكم. أنا نذكر مستمعينا الكرام برقم الاتصال 012-64-77-117، الهاتف الآخر 012-649-1111. 30-28. هنا سائل عبر الواتساب أرسل سؤاله يقول: إذا طلق الزوج زوجته 3 طلقات متتالية في وقت واحد، هل يلزمه النفقة عليها خلال أيام العدة؟ إذا وقع الطلاق وأفتي بوقوع الطلاق وكان وأفتي بأنها 3 طلقات وليست طلقة واحدة، فتعتبر هذه المطلقة مطلقة طلاقا بائنا، والمطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سكنى، كما دل لذلك حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها 3 البتة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك نفقة ولا سكنى. وأما إذا كان الطلاق ليس طلاقا بائنا وإنما كان رجعيا، كانت تكون طلقة واحدة أو طلقتين، أو أنه طلقها 3 لكن أفتي بأنها واحدة، فيكون لها النفقة والسكنة، لأن المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة تماما وتجب نفقتها وتجب سكناها، لكن المطلقة طلاقا بائنا ليس لها حق في النفقة ولا في السكنة. نعم بارك الله فيكم. سائل أرسل سؤاله أيضا يقول: إذا أتى المصلي إلى مكة ولكن كان في وقت نهي، هل يصلي؟ إذا أتى المصلي ودخل المسجد الحرام وقت النهي فيأتي بتحية المسجد، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي على القول الراجح، لأن النهي إنما ورد عن تحري الصلاة في هذه الأوقات، ولهذا جاء في بعض الروايات: لا تتحروا أن تصلوا قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها. أما إذا لم يكن ذلك عن تحر وإنما وقع لسبب من الأسباب كتحية المسجد فلا بأس. نعم بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن السؤال بالتجارة بالأسهم النقية تعتبر من الحلال البين، وهل الاكتفاء بفتوى اللجان الشرعية تبرئ الذمة؟ نعم، المتاجرة بأسهم الشركات النقية لا بأس بها وتعتبر من الحلال البين، لأن هذه الشركات شركات مباحة، شركات زراعية أو صناعية أو تجارية أو شركات في الإسمنت أو في الكهرباء أو في غير ذلك، فهي شركات في أمور مباحة، وملاك هذه الشركات هم المساهمون، فإذا خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة فلا يوجد لديها قروض ربوية ولا إيرادات محرمة فلا بأس بالتعامل بها. وأما قول أخ الكريم هل تبرأ الذمة بفتوى الشركات بفتوى الهيئات الشرعية، فهذا يختلف من هيئة لهيئة، لكن هناك بعض القوائم التي تظهر القدر المحرم لدى أسهم الشركات، فإذا وجدت أن نسبة التطهير أنها 0 وأنه لا يوجد ما يطهر فمعنى ذلك أن هذه الشركة شركة نقية، وإذا وجدت أن فيه نسبة تطهير فمعنى ذلك أن هذه الشركة شركة مختلطة. نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال من عبد الله، حياك الله عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. مساء النور، حياك الله، تفضل عبد الله. مساك الله خير يا شيخ. مساك الله بالخير والعافية، حياك الله. الله يحفظك. عندي سؤال يا شيخ بالنسبة للمعاملات اللي هي المالية، في كم مساهمة محفظة يسمونها وكذا، اشتراك مع مجموعة، فكانت هذه على أنها عقارات والأشياء، وفعلا هي صارت عقارات لكن اعترضة من الخمول سنة كم سنة اللي يوم جاءت كورونا والقبل مع من وضع المساهمة، لكن جاء منها يمكن ربح مرتين وكذا قليل يعني موضوع، ثم صفيت بعد يمكن 7 أو 8 سنوات. الآن السؤال يا شيخ بالنسبة للربح راح انتهى ولا مضى عليه أي يمكن أشهر بسيطة، سواء لي أو المشاركين معي اللي أنا أعطيتهم إياه، السؤال الآن يوم جت الآن رأس المال مع الربح القليل الأخير هل فيها زكاة الآن ولا لا؟ لكن هل كانت متعثرة في السنوات الماضية؟ كانت متعثرة نعم سنين. يعني ما تقدرون حتى لو تتخارجون وتسلمون؟ ولا نتخارج أبد أبد ولا نستطيع نخرجه. إيه. ثم بعد ذلك حصل انفراج. ثم انفراج وبيعت مكسب تقريبا 5 ريال للسهم. إيه نعم. اللي حطوها هذا. هذا واحد. الثاني اللي سبق الربح لكنه ما مضى عليه بالوجود بالنسبة لي أنا. أما غيري اللي أنا أعطيتهم يوم ما أدري عنهم هذا. ما مضى عليه السنة؟ ما مضى لا. لكن مو منه بعد الانفراج ما مضى سنة؟ لا الآن ما له يمكن شهرين كذا أقل. أي نعم. وراح بعد يعني ما في شيء. نعم. طيب شكرا يا عبد الله. بارك الله. الله يحفظك سلم شكرا. تفضل فضيلة الشيخ. هذه تزكى عن سنة واحدة ما دام أنها السنوات الماضية كانت متعثرة ولم يحصل انفراج إلا مؤخرا ثم بعد ذلك وزعت هذه المساهمات على المساهمين فيزكونها عن سنة واحدة لأنها ما قبل ذلك كانت متعثرة ولم يستطع أحد من هؤلاء المساهمين أن يحصل على حقه ولا حتى رأس ماله ثم بعد ذلك حصل هذا الانفراج فتجب الزكاة عن السنة الأخيرة فيزكونها عن سنة واحدة ولكن الربح يكون تابع للأصل الربح لا يشترط أن يمضي عليه سنة والفقهاء يذكرون أن ربح التجارة ونتاج السائمة أن ربحهما ربح أصليهما فعلى هذا نقول تزكون رأس المال مع الربح حتى لو لم يمضي على الربح سنة نعم بارك الله فيكم عبر الواتساب السائلة تقول أنا امرأة لا أعمل وتأتيني نقود من والدي وإخواني وأقاربي أدخر بعض هذه النقود وأنفق بعض منها هل على هذه النقود زكاة إذا مر عليها الحول؟ إذا كان ما تدخرينه إذا كان المبلغ المدخر يبلغ نصابا ويمضي عليه سنة ففيه الزكاة النصاب تقريبا في حدود 1500 ريال وقد يزيد هذا الرقم وقد ينقص لكن هذا متوسط الرقم هذه الأيام في حدود 1500 ريال تقريبا فإذا كان عندك هذا المبلغ تدخير إذا كان عندك هذا المبلغ مدخرا لسنة فأكثر فيجب عليك زكاته أما إذا كان ما ادخرتيه أقل من هذا الرقم يعني مثلا ما تدخرين إلا 1000 ريال أو أقل لا زكاة فيه أما لو كنت تدخرين هذا المبلغ يعني 1500 فأكثر ويمضي على ذلك سنة فيجب عليك زكاة هذا المال معنا اتصال من علي حياك الله يا علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله توصلنا بالشيخ لاحق يسمعك الشيخ تفضل حياكم الله الله يحييك يا شيخ وطول عمرك لي سؤال الله يحفظك أساهم مع أحدهم بذية 1000 على أن يدفع لي شهريا مبلغ معين ويضمن رأس المال هل في هذا حرام شيء يدخل فيه شيء لكن أنت تساهم يعني مضاربة وإلا لا هو يا فاتح وفاتح محل ايه فاتح سوق نعم وأنا مساهم معه 100,000 وعلى أن يدفع لي مبلغ معين كل شهر مبلغ بنسبة مشاعة مثلا 5% 10% أو مبلغ مقطوع لا مبلغ مقطوع الله يحفظك ومضمون ويضمن رأس المال اي نعم طيب يا علي بارك الله فيك شكرا يا علي تفضل فضيلة الشيخ هذا العمل لا يجوز هذا في حقيقته انه قرض بفائدة وليس تجارة فالتجارة لابد تجارة المشروعة لا يضمن الربح ولا يضمن رأس المال وانما تعطيه هذا المبلغ فمثلا في مثال الأخ السائل 100,000 تعطيه 100,000 ويقول مثلا إن حصل الربح لك مثلا 20% أو أكثر أو أقل لكن لا يضمن الربح ولا يضمن رأس المال أما مع ضمان الربح وضمان رأس المال لا يجوز فلذلك نقول أخ كريم لا بد من تصحيح هذه العملية تقول لهذا الذي تعطيه المبلغ تقول هذا الضمان محرم لأنه يقلب هذه المعاملة لقرض ربوي وأن الطريقة الصحيحة أنك تعطيه هذا المبلغ تعطيه 100,000 ريال وتتفق أنت وإياه على نسبة مشاعة 5%, 10%, 20% أو أكثر أو أقل على حسب ما تتفقان عليه، ولا يضمن لك الربح ولا يضمن أيضا رأس المال. ولذلك لو خسر لا يضمن، لأنها تجارة قابلة للربح والخسارة. فإذا لا يجوز اشتراط الضمان، ولا بد أن يكون الربح بنسبة مشاعة وليس مبلغ مقطوع، يكون بنسبة مشاعة 10%, 20%, 30% وهكذا، وليس بمبلغ مقطوع. نعم، بارك الله فيكم. عبر الواتساب سائل أرسل سؤاله يقول: نريد كلمة توجيهية بأهمية الطمأنينة في الصلاة سواء للإمام أو المأموم. الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة عند جماهير الفقهاء، ولا تصح الصلاة إلا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي ولم يطمئن في صلاته قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وردده 3 مرات حتى قال ذلك الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة، وقال: اركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وارفع حتى تعتدل قائما. فلا بد من الطمأنينة في جميع الأركان. أما الذي يصلي صلاة لا يطمئن فيها وإنما ينقرها كنقر الغرام فهذا لا تصح الصلاة، وليس له من صلاته إلا التعب. فيجب على المصلي من رجل أو امرأة أن يحقق ركن الطمأنينة في الصلاة، يطمئن في القيام، يطمئن في الركوع، يطمئن في الرفع من الركوع، يطمئن في السجود. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تعتدل قائما، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وارفع حتى تعتدل جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، بارك الله فيكم. هنا سائل يقول: هل الأخذ برخص السفر من قصر الصلاة وجمعها وغيرها من الأحكام هل هي واجبة أم لا؟ ليست واجبة، وإنما القصر مستحب للمسافر، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، لكنها ليست واجبة. لو أراد المسافر أن يتم ولا يجمع فلا حرج عليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله عز وجل تصدق بها عليكم. فالقصر سنة ومستحب في حق المسافر، وأما الجمع فإذا كان الإنسان في الطريق فهو سنة، أما إذا أقام المسافر فليس بسنة، الأفضل ألا يجمع وإنما يقصر من غير جمع. وهكذا الفطر في نهار رمضان يكون سنة إذا شق الصوم على المسافر، أما إذا لم يشق عليه الصوم فالصوم أفضل. نعم، بارك الله فيكم. نختم بآخر سؤال: إذا سلم الإمام وأنا أدعو هل أكمل دعائي أم أقطعه مباشرة وأسلم؟ تقطعه وتسلم، لأن المطلوب هو المتابعة للإمام، فلا يسابق الإمام ولا يتأخر عنه، وإنما يتابع، لا يسابق المأموم إمامه ولا يتأخر أيضا عنه، وإنما يتابعه. فإذا كبر الإمام يكبر بعده المأموم، إذا ركع يركع، إذا رفع يرفع، إذا سجد يسجد، وهكذا إذا كان في التشهد الأخير وسلم الإمام فإنك تسلم معه، حتى لو كنت تدعو تتوقف وتسلم مع إمامك، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بكم وأجزل لكم الأجر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. اللهم أمين، وبارك الله فيكم، وشكر لكم وللإخوة المستمعين. بارك الله فيكم. وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، والذي تفضل بالإجابة على أسئلتكم خلال هذه الحلقة. شكرا لاستماعكم ومشاركتكم. لمن أراد المشاركة معنا أن يرسل سؤاله عبر واتساب الإذاعة على الرقم 012-64-77-117 وسنعرضها في الحلقات القادمة. هذه أطيب تحية مني محدثكم في الإعداد والتقديم ياسر زيدان وزميلي المخرج وسام بحيلة، نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم